المشكلة ما هي قضية فلسطين، المشكلة لبنان راحت وراها. البيت هذا في ضميري من سنين يطرق على مسامعي ويتناهى من كثر ما شفنا من الذل بالعين. لو تمرض العينين قلنا عساها، والله ما فيها بعد واحد اثنين. يما حياة العز ولا بلاها، إن كان ما نسمع بوسط الميادين تكبير تنياصل البوشن صداها. لكن نصر الله حسن يا مساكين، لكن نصر الله حسن يا مساكين. أروى الكبودة اللي ذبحها ضماها وليد جنب ولاط قد له سنتين، لسنا بضد الحرب ولا معاها. مبسط ما بين خضرة البساتين يجامل أمريكا ويكسب رضاها. يا أخي مدامك ما تبي تقول آمين، لا تعزج العالم وتقطع دعاها. الحرب أصلا من قبل عصر رابين، لا تقول حزب الله هو اللي بداها. الحرب أصلا من قبل عصر رابين، لا تقول حزب الله هو اللي بداها. ودامك ما شاء الله فاهم بالقوانين، قل لو زر أمريكا لجيت وزراها. فرعون ما يعبدها غير الفراعين، لا تنتقد الأشخاص حسب انتماها. تمدهم إيران أو سوريا زين، يهود تل أبيب من اللي عطاها. أصحابك القرى الكرام الميامين اللي على الإسلام دارت رحاها، تمدهم إيران أو سوريا زين، يهود تل أبيب من اللي عطاها. أصحابك القرى الكرام الميامين اللي على الإسلام دارت رحاها. ولبنان ما هي صوت فيروز والتين والردوف اللي ما شاء الله علاها. لبنان تاريخ العروبة من سنين، مسيحها والسنة وأشيعاها. مصيف في لبنان قدام شهرين، ساعة ما جات الحرب راح ونساها. مشاعر الشيعة مع السنة الدين، مدانها المسيح واللي سواها. والناس منقسمين فالصوت قسمين، قسم ما يبغاها وقسم بغاها. والمقاومة حق وشرح حقها الدين، والناس من دون رضها أو سماها. وحنا مع الشيعة ترانا شيعيين، أهل المعزة كل بونا فداها. حنا مع الشيعة ترانا شيعيين، هل المعزة كل بونا فداها. من قبل عام 2000 ومن بعد 2000 ما حرر الجنوب إلا دماها. عيت ومرون الراس للحين وهي التفاخر والعديسة اهتباها. وميس الجبل صوت على الطيبة بزين، قولي الكفر كلا لا تخشى عداها. ولو شفت بنت جبيل يا نصر حطين، أنصار أصحابك كأنك تراها. ونصر جبل عامل وأمجاد شيحين، ولواء غالوني دفن في ثراها. وكل الطوايف من غلاها مضامين، قلوبهم متوحدة من غلاها. تتبجح إسرائيل على هالجنين وعلى عرب غزة بكثرة دهاها، وتقول حن مليون وانتو ملايين، وفي 6 أيام العرب من كواها. والمقاومة في شهر واخرها الاثنين، الله نصرها لأنها اللي اصطفاها. لبنان لو نبعد ترانا قريبين، أقرب من أشناب الرجال اللحاها. بالمال والإحساس واللي الله يعين، لأنك أرض الكرام وثراها.